عاد انت معك شهادة معلمين العليا. بعد ذلك طبعا رجعت الى التدريس، واول عمل اول وظيفة تدريس لي كان في طهطة في مديرية سوهاج في مدرسة علي باشا رفاعة، ففكرت بإني لازم أشبع هويتي. بعد ذلك تقدمت بجرأة إلى فرقة الأستاذ المرحوم جورج أبيض. ها أنت غاوي تمثيل؟ أيوة أستاذ، وعندي فكرة نظرية عن المسرح. على العموم حنشوف. تعال هنا، أنت اسمك بديع عمر خيري؟ أيوة أستاذ عمر وصفي. لكن أنت صغير لسه عليك بدري قوي عشان المسرح. يا عمر بيه، العبرة مش بالسن، بالكفاءة الفنية، وأنا عندي إيمان بالمسرح. عارفين، لكن لازم تمر بمرحلة كبيرة قوي. والله أنا مطلع نظريا كتير، قريت مسرحيات وكتب عن المسرح، لكن اللي أنا عاوز أعرفه المسرح نفسه، خشبة المسرح، الكواليس، الستارة، المكياج، الإضاءة، والحاجات اللي زي دي. ها سيدي، وبتعرف تمثل يا سي يا سي بديع؟ طبعا يا أستاذ وصفي، تحب أمثل مشهد دلوقتي؟ ما عندناش مانع. ها سيدي، حافظ حاجة؟ أيوة، مشهد من مسرحية مكبس. مكبس مرة واحدة؟ طب فرجنا. هذا خنجرهم يلوح لي متجه المقبض نحوالي، أنني منك ما تنظر. نظروا لبعضهم وقالوا لي طيب احنا حنبقى دينا عنوانك، المسألة التقليدية بتاعة التوزيع، دينا عنوانك وابصر ايه. وانا وهربت اني فشلت في ذلك من العاملين، عامل السن، والعامل الاخر ان برضو القى بتاعي كانت بتاعة هاوي، ما كانش بتاعة انسان ثابت القدم في المسرح. والحكاية دي طبعا ما أثرتش فيك لأن في دمك المسرح. منالك من كفي، منال هذا الخنجر. جيت بعد كده الهواية الجارفة برضو لا تزال معي، نعم أعمل إيه أسوي إيه. اجتمعت مع بعض أصدقائي من هواة التمثيل على إننا اتفقنا نعمل نادي يجمع شباب مثقف، وإن هذا النادي يقدم مجهود من الشباب أو نقدر خطوات توصلنا إلى أننا نرتفع بمستوانا. فعملنا نادي التمثيل العصري وكان مقره في شبرا. بدأنا فيه بأننا نعمل مونولوجات، كل شاب منا يعمل مونولوج لروحه تأليفا من قلمه هو وتلحينا. المونولوجات بعض المونولوجات عملتها فكنت ألقيها بنفسي، خدت شيء من القبول. حدث بمطربة كانت في هذا الوقت اسمها السيدة فاطمة أدري. فالسيدة فاطمة أدري جت طلبت مني: يا أستاذ بديع، أنا معجبة جدا بمونولوجاتك. أنا شاكر جدا يا ست فاطمة، ده شرف عظيم ليا. العفو، وعلشان كده أنا عاوزاك تعمل لي مونولوجات. أنا؟ أيوة أنت. أنا تحت أمرك. يا أستاذ بديع، المونولوج ممتاز، اتفضل، أدي 50 قرش تمنه. وأذكر إن 50 قرش شاغ دي أعز مبلغ وصل لإيدي، لأنه كان نتيجة أول مجهود يباع ليا، وفرحتي بال50 قرش دي كانت تفوق فرحتي في هذا الوقت ب50 جنيه كمان، لأني معتز بيها وقوت بقى نشاطي في اني انا بعمل حاجه ممكن تجيب فلوس. فده اداني روح معنويه اكتر، فنهضت اكتر في اني بقيت اعمل مونولوجات لغيرها وغيرها وغيرها، واقتقاض عليها القروش اياها دي ومبسوط جدا. يعني من الحكايه دي بقيت محترف تاليف المونولوج. لكن انت رحت بينا فين يا سي بديع؟ رجعنا تاني في نادي التمثيل العصري. في نادي التمثيل العصري حبينا نرتقي شوية من المونولوج، وإننا نعمل عمل ذو قيمة أكتر في الناحية الفنية. اسمعوا يا جماعة، إحنا شبعنا مونولوجات، عاوزين نعمل حاجة جديدة. زي إيه يا توفيق؟ نعمل رواية تمثيلية. والله فكرة، ايه رايك يا بديع؟ فكره عظيمه بس التنفيذ الممثلين موجودين، مش ناقصنا الا المسرحيه. ايه رايكم يا جماعه؟ مقرر السنه دي على البكالوريا مسرحيه هنري ازمون، ومعربها كمان الاستاذ محمد السباعي. يبقى خدمنا نفسنا واشبعنا هويتنا التمثيليه وخدمنا طلبه البكالوريا كمان، تبقى رؤيه وقرايه. تقدمنا الى استاذنا السباعي الكبير باننا عندنا رغبه في اننا نعمل المسرحيه دي، وان حالتنا على قدها وبتاع، فالراجل اشفق علينا وبالعكس قال لنا كل الامكانيات اللي تساعدكم انا مستعد اني اضحي بيها، وروايه اعملوها، ودي روح طيبه في انكم تتشجعوا وتشتغلوا. عملنا هذه المسرحيه، خلصنا من دي وحمدنا ربنا على اننا عملنا خطوه لا باس بها. جينا بقى قلنا وبعدين عاوزين روايات تانية، نعمل مسرحية كوميدي بقى. طيب الأستاذ السباعي اتبرع لنا بالمسرحية اللي فات، مين بقى اللي حيرضى يدينا المسرحية من غير فلوس؟ نعتمد على نفسنا يا أخي ونعمل حاجة باجتهادنا. إزاي؟ نألف إحنا يا أخي، إحنا مش كنا بنألف منالوجات لنفسنا؟ أيوة المنالوجات حاجة والمسرحيات حاجة يا سي توفيق. اسمع يا بديع، انت اللي لازم تبدا بتاليف المسرحيه. وانا جربت قبل كده. ما جربتش لكن عندك فكره عننا، الفت كتير مونولوجات لفاطمه ادري وغيرها وحازه القبول. طيب انا ما عنديش مانع. على خيره الله. انت عملت مسرحيه، اول حاجه عملتها في حياتي مسرحيه، اسمها اما حته ورطه. عملنا بروفاتها وكل شيء، وكان لنا عاده بقى علشان نغذي هوايتنا اننا نستأجر حفلة في مسرح الإيجيبسيانة اللي في شارع عماد الدين. كان مسرح الإيجيبسيانة ده كان بيمثل فيه الأستاذ نجيب ريحاني كل ليلة بالتوالي. في هذا الوقت بقى أخذنا حفلة ماتينيه ومستعدين لها وفعلا موجودين في المسرح، و فوق المسرح كان يسكن الأستاذ نجيب الريحاني في شقة. هذه الحكاية بقى لها تاريخ، بأن الأستاذ نجيب الريحاني سمع زيطة وزعيق وحركة. ايه الزيطة اللي في المسرح تحت دي يا محمد؟ دول جماعة هواه بيعملوا حفلة ماتينيه، ننزل نشوف بيعملوا ايه. فكرة فنان انه لعله يكتشف في دول نور او شيء، او يشوف طبقة الشباب اللي بيحاول انه يصعد. فنزل دخل تصادف قابل واحد كان بيشتغل معاه في البنك الزراعي اسمه توفيق مخيل ده، وواحد اسمه جورج فتشي. دول الاثنين كان مهمتهم عندنا في الجمعية استقبال الداخلين ولطفتهم وحاجة زي كده. فدخل فتحوا له منوار الاستاذ نجيب الريحاني. الاستاذ نجيب الريحاني. الاستاذ نجيب الريحاني. الحقوا يا جماعه، ده الاستاذ نجيب الريحاني قاعد في البنوار في الصاله وجاي يتفرج عليكم. وبعدين واحنا يا دوبك هواء قدام عملاق زي ده، نشد حيلنا ونقد كويس. بقى يتفرج علينا الاستاذ نجيب بعد روايته حمار وحلاوه اللي نجحت نجاح ساحق. هو هيقعد له 10 دقائق او ربع ساعه ويسيبنا وتنه ماشي. الفصل الأول خلص، قاعد برضه أنت رغت خلص بديع. الفصل الثاني لا يزال الأستاذ نجيب قاعد. الله، خدنا في نفسنا روح معنوية، قلنا يعني إذا كان فات فصل أول وشربه كويس وما زهقش، فاشتغلنا أكتر وبحماس أكتر ووصينا بعضنا بقى شدوا قوي، يعني الفصلين جايين راجل قاعد وفي حسن رضا شوية وإنكم في تسامح معلش، ده ما أعادوا دليل على إنه بدأ يقدر فينا حاجة. قعد لآخر والفصل الثاني والثالث بين دهشتنا ودهشة المعزيم اللي جايبينه. فهو خارج خلص لقى الأستاذ جورج فتشي وكان صديقه وزميله موظف معاه في البنك الزراعي. تعال يا جورج يا شفتشي. أيوة يا أستاذ نجيب. قولي نعم. مين اللي كتب الرواية دي؟ اللي كتب الرواية دي أنا أيوة أنا يا أستاذ نجيب. أنت؟ أنا ما كنتش أعرف عنك أيام ما كنا في بنك التسليف مع بعض إن عندك اتجاه أو ميل للفن. ما كانش فيه إلا أنا وعزيز عيد في البنك اللي غاويين الفن. لا ما هو أصل يعني مش لازم أكون ظاهر يا أستاذ نجيب. أديك شفت، ها عجبتك الرواية؟ مش بطال،

نحب الفن والتفاؤل. ودخلت على العمل ده مرتاح لان بدا هذه البدايه وكل توشب لاني خدت لي اماره من امارات التوفيق. وبدات انا وبديع عهد جديد في المسرحيات الكوميديه وكسبنا وضيعنا كتير، انما في حكايه طريفه هيحكيها دلوقتي بديع. حدث في سنة 1923 إن الأستاذ نجيب الريحاني طلب إليه من متعهد في البرازيل بالذات اسمه الياس أمر إنه في هناك في المهجر عدد كبير من الشرقيين وإنه هياخده على عهدته وعلى حسابه في رحلة إلى أمريكا الجنوبية بين البرازيل والأرجنتين. وعلى ذلك نجيب الريحاني قبل هذا العرض لأنه كان مغري ورحلة كويسة. فطبيعي ما قدرتش أنا أسافر لأن والدتي كانت في هذا الوقت في حالة تعبانة جدا صحيا، فاعتذرت. فيتصادف في هذا الوقت أن وزارة الأشغال، شوفوا خدوا بالكم من كلمة وزارة الأشغال، أن هي دي المهيمنة على التمثيل في مصر. إزاي مهيمنة؟ دار الأوبرا تتبعها، فبحيث ان المبنى بتاع دار الاوبرا يتبع وزارة الاشغال يبقى فن التمثيل كله يتبع وزارة الاشغال اللي بتعمل كباري وبتعمل بتحفر ترع فمن الغرائب بتاع التاريخ الماضي. النهاية اعلنت وزارة الاشغال بصفتها الناحية المختصة بمسابقة للتأليف المسرحي. من شروط هذه المسابقة إن المسرحيات اللي تقدم فيها يجب أن تكون باللغة العربية الفصحى. فعملت مسرحية اسمها فتح السودان، وجبت مراجع عن فتح السودان، وفعلا قعدت أشتغل ليل ونهار بغية وبمزاج إن العمل ده جديد ولازم أجرب نفسي فيه. فيريد السميع العليم إن هذه المسرحية يصادفها التوفيق وتنال الجائزة. بعد ذلك جاني رسول بيقول لي تعالى قابل طلعت بيه حرب. طلعت بيه حرب مدير بنك مصر، إلا أنه في الوقت نفسه هو اللي تبنى شركة ترقية التمثيل العربي اللي هي كانت معروفة بشركة عكاشة إخوان، الإخوة عبد الله عكاشة، عبد الحميد عكاشة، وزكي عكاشة. ومن أجل هذه الفرقة بنى مسرح حديقة الأزبكية الموجود الآن على الطراز العربي ده، وكان يشرف ماليا على أعمال الفرقة ويمولها. الأستاذ بديع وصل يا طلعت بإيه؟ خليه يتفضل. صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح الخير يا أستاذ بديع، اتفضل. شكرا. أقدم لك الدكتور سيد كامل من رجال الاقتصاد. تشرفنا. وطبعا ده البطل الرياضي سيد البشلاوي مدير مطبعة مصر. أهلا وسهلا يا فندم. يا أستاذ بديع، أنا أهنيك على نجاحك في مسابقة وزارة الأشغال، ومسرحيتك فتح السودان أنا قريتها وأعجبت بيها جدا، وده حدث عظيم في تاريخ المسرح المصري. ده شرف عظيم لي يا فندم. أنا استغرب بقى بديع خيري اللي بيكتب الروايات الكوميدي والفودفيل والاستعراضات لكشكش يكتب مسرحية تاريخية وتراجيديا كمان. أنا حاولت أساهم بمجهود الفن الضئيل بالعمل ده فندم. ده تستحق أكتر من جايزة كمان، وعلشان كده إحنا هنشتري منك المسرحية دي عشان تمثلها فرقة عكاشة. أنا متشكر أوي يا فندم. اتفضل قابل هاشم أفندي السكرتير واتفق معاه على كل حاجة. واتفقنا على 200 جنيه. فأصبح عندي 400 جنيه، 200 بتوع المسابقة و200 بتوع المسرحية. نغنغت الحكاية وعاصت قوي. وبعد ما سلموا المسرحية عرضوها على الأستاذ زكي عكاشة. فالأستاذ زكي عكاشة أرى ما وجدش فيه أغاني. لا، هو يجب أن يكون في كل مسرحية، ويجب أن يكون دور بتاعه دور العاشق اللي لازم قدامه واحدة تغني كذلك، فما لقاش حاجة منتي. فغض الرواية وجاش من فندي قال لي أستاذ بديع، المسرحية دي ما تنفعش عشان ما فيهاش دور الأستاذ زكي عكاشة. أيوة، لكن الأستاذ زكي مطرب وممثل. أيوة، إنما المسرحية دي تراجيديا ما فيهاش أغاني ولا ألحان. أنا مستعد أقابل طلعت بيه واحد وأقنعه. مفيش مانع. يا أستاذ بديع، أنت مؤلف وفنان ومن مصلحتك إن روايتك لازم تطلع، فلازم تشوف حل. فمشكت رواية وقلبتها من الأول لآخر وعملت دور ضابط اسمه على ما أذكر خير الدين. الضابط ده من حملة المصرية على السودان، ووقع فيه حب بنت عمدة سنار اللي هو كان أكبر عدو للحملة، ودخلت الموضوع ده خط في وسط المسألة وعملت أغاني وكل شيء. وفي حكاية طريفة تانية لازم تقولها يا بديع يا ملحن الأغاني. في سنة 1926، أولا أنتوا عارفين أن المعروف عني أني راجل مؤلف أغاني وسجال وكاتب فكاهي مسرحي، إلا أني عايز أقول لكم حاجة ما أعرفش إذا كانت تصدقوها وما تصدقوهاش، إنما أقولها للتاريخ والسلام. كنت بعمل أغاني ومونولوجات وسكتشات لشركات الأسطوانات، من ضمنها شركة بيضة فون، كان صاحبها اسمه بطرس بيضة. فكلفوني مرة بإني أعمل دويتو، يعني أغنية بين اثنين راجل وست، ومين اللي يغنيها؟ قالوا لي فاطمة أدري. كانت فاطمة أدري في هذا الوقت لها اسم ولها قيمة في الوسط. حاضر، عملت الحتة اسمها بياع التوت، شربات التوت. فأنا وأنا بكتب القطعة في خصلة بعض الساعات أما أعمل حاجة أقوم أديها تيمبو وطبعا وبرجلي أضبط المزورة الوزن نفسه. فأنا قاعد دندنت في الحتة دي، شربات التوت يمين يقول لي هات لي حلك مش وديله وملاله منديله حلو أوي شربات التوت، ده راجل اللي بينادي في الشارع. فعملت القطعة وخلصتها ووديتها للراجل، أراها قال لي كويس أوي. قلت له، قال لي بعض حاجات مثلا عايزة وفهمها له هنا بتطل من الشباك هنا بتاع، قريتها له تاني بس بقيت اقرا له بجزء من الترنم. أم قال لي الله ده. قلت له انا ليه في خصله لما احب اعمل حاجه ساعات امشيها مع صوتي. قال لي طب ما تقولها مع صوتك. قلت له ده اعملها لنفسي، انا بقول الصوت ده عشان اظبط مع نفسي بس، لكن مش عامل انا ملحن. قال لي بس قولها. اقول، قلت له قولها. فغنت هالو الست ها وراجل فانبسط خالص. اسمع استاذ بديع، والله في سماه ما حد ملحن الدور ده غيرك انت. لكن ده مش لحن، ده انا بس علشان اوزن المغنى. والله اذا عطيته الشيخ الملحنين ما بيقدر يعمل هيك استاذ. انا حبعت اجيب فاطمة ادري تحفظ لها اللحن. جابوا فاطمة ادري بالفعل وقعدنا في اوضه، فأنا قاعد بحفظ فاطمة أدري وككل ملحن بقى إيه ممتاز يعني تيجي كده لا لا لا عيدي تاني لا الحركة دي لا اللي مش عارف إيه. سمع مين السيدة منية المهدية في أوضة قريبة منه، فودنها تغطيت ودنها للي بيتقال، فيظهر استطعمت استحسنت حاجة في اللحن، ندهت بطرس بيضة. قول لي يا استاذ بطرس. عوينات بطرس ست منيره. مين الملحن اللي في الاوضه اللي جنب المكتب بتاعك على طول؟ ده الاستاذ بديع خيري المؤلف. بديع خيري بيلحن كمان؟ انا سمع بعض مقاطع صغيره انما جديده في المغنى. تكرمي ست منيره، انا انصريت كتير لما سمعني اللحن، وحيوفر علي اجر ملحن كمان. اسمع يا خواجه بيضه. نعمين. انا عاوز اللحن ده من عويناتي يا ست. امري، انا حبعت الاستاذ بديع دلوقتي حالا. قال لي تعال. فغنى السيدة منيرة، قالت لي أنا سمعت اللحن وعجبني جدا يا أستاذ بديع. دي فرصة عظيمة لي يا ست منيرة. اللحن في واحدة ست بتنادي على بياع التوت، والدور ده طبعا أنت اللي هتغنيه، لكن مين اللي حيغني دور بياع التوت؟ الشيخ زكريا أحمد. النهاية ملو هذا الديالوج في أسطوانة، وانتشرت الأسطوانة دي انتشار كبير جدا في وقتها، وده الموضوع اللي قلت لكم ان محدش ربما يصدقوا في ان ملحن عظيم كزكريا احمد وسلطانة الطرب في عهدها الاثنين يغنوا منين؟ من تلحين بني الخير. انا كلمت في نواحي فيها مسرح وفي نواحي فيها طرب وهناك نقطة تانية وهي السينما. بدأت عهدي في السينما لأول مرة مع توجو مزراحي، تكلفني بإني أعمل سكتش فكاهي ضاحك على إنه غير ناطق لأنه كانت السينما الصمتة. بعد ذلك أنشئ استوديو مصر اللي أنشأه برضو المرحوم طلعت حرب، واستدعيت لإني أشتغل في أقدم يعني بعض من تأليفي للأفلام، أذكر منها انتصار الشباب اللي هو كان بطولة الأستاذ فريد الأطرش والمرحومة أسمهان، وبعد ذلك أحلام الشباب كان بطولة فريد الأطرش وحده، ومن ضمن الأشياء اللي أذكرها مثلا فيلم العزيمة. صباح النور يا خفيف. ده صاحب الفرن ماشي برضه ابيض يا نبي باين عليه السكر، دخل بيته. والعزيمة ده انا اعتز باني اذكر عنه شيء كتير لانه يعتبر حجر الاساس في الفيلم المصري الصميم القائم على اوضاع فنية ومنطقية، وكان له اثر في النجاح قوي، و لا أزال أقول إن ده هو اللي كان طليعة للأفلام المصرية الناجحة الصميمة. وغير كده بقى عملت أفلام كتير يعني قد تتجاوز 70 أو 80 يعني. أذكر من هذه الأفلام فيلم سلامة بخير مع الأستاذ نجيب الريحاني، فيلم شعمر، فيلم أحمر شفايف، ومجموعة كبيرة من الأفلام يعني يطول ذكر أسمائها. وربما تحبوا تعرفوا بعض الشيء عن حياتي الشخصية إلا أذكره مثلا عن زواجي. أنا تزوجت سنة 1928. أيام ما كنت مدرس أنا كنت وحيد والدتي وإخواتي التانية مش أشقائي، فكل سيدة تحب تفرح بابنها فخطبتني بنت خالتي، وإذا بالقدر يوجد لي حكاية الانضمام إلى فرقة نجيب الريحاني واشتغالي لأول مرة بالتأليف زي ما قلت لكم في 18 أغسطس 1918. ما هو يسمع يا بديع، أنا هقول لك بالصراحة إحنا مش راضين بيك دلوقتي بعد ما كنت مدرس قد الدنيا ولك كيان اجتماعي زي عالم الأزهر تروح تشتغل مع كشك وفي شارع عماد الدين كمان. وهي دي جريمة عملتها؟ أنا بكسب في الشهر 300 و400 جنيه، يعني أقدر أفتح بدال البيت 10. يا بديع إحنا ما تهمناش المادة، إحنا يهمنا المركز، يا خسارة التقاليد والعلم والأدب. علم وأدب وبلاش فن. إيه كان لهم حق برضو يا بديع، شارع عباد الدين زمان كان مشهور بشارع الموبقات، لكن معلش ربنا برضو أكرمك بالزوجة الكريمة الله يرحمها ويرحمنا جميعا. وشرفنا نظر عن الزواج ده إلى أن جيت في سنة 1928 وصممت والدتي الله يرحمها على إني لازم أتزوج، وإني بلغت سن 35 سنة وده كتير على رجل يفضل قاعد لحد دلوقتي، وإنه ده يجيب أقاويل أو حاجات خصوصا أنا بشتغل في عمل فيه شبه. فرضخت للأمر الواقع، وكان من توفيق الله ومن حسن حظي أن رزقني بسيدة لم أرى في حياتي ما أشكو منه يوما ما أبدا، بل بالعكس السيدة اللي كانت تقدر عملي الفني واللي توفر لي الجو اللي أعمل فيه شغلي. وكنت زمان أقرأ في الحكم القائلة إن وراء كل عظيم امرأة. كنت أنظر لهذا المثل نظرة عادية، وعايز أقول إن زوجتي دي أخرى ما كانتش غريبة عني برضو، دي كانت بنت خالتي تانية. أنجبت من زواجي 3 إخوة وأخت. الأخ الأكبر اللي هو الابن الأكبر البكر مبدع خيري، ده تخرج من الحقوق ودرس دراسات عليا للماجستير، هو دلوقتي في الشؤون القانونية في سكة الحديد. الابن الثاني عادل خيري. الابن الثالث نبيل بديع خيري، طالب في معهد السينما العالي. والأخت اللي هي آمال بديع خيري. يا سلام، الشمس دي نعمة، نعمة كبيرة قوي. في بلاد ما تطلعش فيها الشمس 8 أشهر، وفيه بلاد تطلع فيها الشمس الساعة 1:30 بعد الليل. نعم؟ 1:30 واثنين وثلاثة كمان. طقس النهاردة شيء جميل، شيء باري. عال اهي ردت اهي. هو دي ضريب اوالد حضرتك الى جانب اشتغالي بالنواحي اللي شغلتها قبل كده. مثلت كمان في السينما، مش بس كتبت للسينما، مثلت في السينما. على سبيل المثال مثلت مع السيدة عزيزة أمير بالاشتراك مع الأستاذ نجيب الريحاني دور في فيلم بسلامته عايز يتجوز. مثلت كمان في باريس، كنا بنعمل فيلم لحساب شركة جومون كان اسمه ياقوت، فمثلت فيه دور مغربي. إلى جانب ده كمان في حكاية مدهشة ربما تكون من المفارقات، هي حكاية إني كمان غنيت. إزاي حصل الحكاية دي؟ السيدة هدى شعراوي زعيمة الاتحاد النسائي رحمة الله عليها كانت أقامت حفلة في الأوبرا. يا أستاذ بديع، أنا عاوزك تألف مسرحية لبنات معهد الاتحاد النسائي. بكل ممنونية يا فندم. وإذا كانت المسرحية هتحتاج فنيين من خارج المعهد مفيش مانع. والحفلة دي إمتى يا هدى هاني؟ والله من الصدف السعيدة هتكون ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بقى نعمل بقى مسرحية عن مولد الرسول. هعمل الموضوع يحدث في ساحة مولد النبي، وتتخلل أغاني ومدح وأذكار. كويس يا أستاذ بديع، بس ما وصكش. وبالفعل عملت المسرحية واتقرت وعجبت خالص، وبدأنا البروفات وماشيين كويس جدا. وعامل على جنب كده على ركن قهوة بلدي قاعدين فيها جماعة من أبناء الشعب قهوة بلدي، وبيغني لهم راجل بلدي. فمين أختاره هي حكاية دي؟ فقدمت إلى صديقي العزيز الله يرحمه الشيخ زكريا وقلت له اسمع يا شيخ زكريا. أيوة نعم يا سيدي. أنت عارف أنا ألفت أبغيت علشان معهد الاتحاد النسائي، وعاوز مغني بلدي يغني في منظر القهوة الأولاني، وطبعا دي ألحانك وأنت عارفها. إيه رأيك؟ أنت بتاخد رأيي، أنا أجي أساهم معاك وأغني يا سيدي. طول عمرك فنان وشهم يا شيخ زكريا. تحب نبدأ إمتى؟ من بكرة إن شاء الله. وجينا يوم الحفلة بالذات، والشيخ زكريا قبلها بيوم صوته كان شوية مخشتك، إنما يعني مش قوي طبعا، مركز حرج جدا. وفي نفس اليوم كان معايا السيدة حواء إدريس. وبعدين يا أستاذ بديع نتصرف إزاي؟ آدي السماء وآدي الأرض، وحضرتك يا حو هانم بتحضر البروفات بعد الأيام، وشفت المجهود اللي بذلناه. اسمع يا أستاذ بديع، نبعت نجيب محمد البكار؟ محمد البكار ما يصلحش، ده صوته تينور والأغنية شعبية جدا وبلدي، وبتتقال في قهوة بلدي زي ما انت عارفة يا حوهان. طب اسمع، نجيب المطرب عبد الغني السيد؟ عال اهو ده اللي ينفع. نبعت نجيبه حالا. يا عبد الغني انا في عرضك، انقذنا. يا استاذ انت اللي تنقذني من الورطة دي، النهاردة الحفلة، عاوزني احفظ النهاردة؟ اقعد انا احفظك طول النهار يا عبد الغني ارجوك. مش ممكن يا استاذ بديع، انا مطرب بعيش من صوتي وليا جمهوري، فارجوك ما اقدرش اطلع مهزوز ابدا، مستحيل. وعنده حق. ف طبعا زاد عندي اليأس والساعات بتمر على اعصابي. اخيرا بيني وبين نفسي صممت، انا كل يوم بحضر البروفات وكل يوم بسمع اللحن بتاع الشيخ زكريا وهو بيغديه يمكن 15 مرة 16 مرة. فدخلت ليه بتاع المكياج وقلت له لخبط خلقيدي زي ما انت عايز. طلعت مستهدف بقى، ما هو انا الغريق فما خوفي من البلد، اعمل ايه؟ وطلعت غنيت مستهدف ويريد السميع العليم ان المجازفة الجامدة دي قوت روحي المعنوية وخلتني اتك على روحي، ونجح اللحن كويس والناس سقفت. اما المجهود بقى المسرحي، فانا بديت في يمكن مسرح ريحاني والمسرح الوحيد اللي طرق كل انواع التمثيل في البلد هنا. مسرح ريحاني بدات بريفي النوع الاستعراضي، بعد ذلك ارتقينا شويه بالجمهور الى الاوبريت، وده للتقارب بين الريفي والاوبريت، لان هنا في غنى وهنا في غنى عشان ما المتفرج ما يشردش من النوع. وبعدين اشتغلنا في الفودفيل اللي هو النوع الضاحك اللي يقوم على سوء تفاهم وعلى حوادث ضحكة جدا. وبعدين تدرجنا الى الاوبرا كوميك. يا سلام، فكرتني يا بديع، انا بتعجبني 30 يوم في السجن. قلب ايه وبطن ايه؟ ده كده وعملك شرشره وبدوره ولا كانك بيت ابوك وعين معاك حضرتك. انه بقول المعرض حضرتك بعدين عايزين نعرض ايه جاتكم البلاوي تعيشوا بهايم وتموتوا بهايم. معرض سعيده في فتح البلاوي الصراحه. اول شيء بنطلب تبلع التكليف في الكوريه في مساء الاكرام. ايوه سمي قهوه سمي شاي سمي شربات. وتبدا مساله الكوميديا الحقيقيه معانا من سنه 36. عملنا بداناها بحكم اراوش، حكم اراوش مع كونها كوميديا كان لها مغزى كذلك سياسي، وجرت علينا بعض المشاكل فعلا. وبعدها عملنا بقى لو كنت حليوة. في يوم جمعة كان أول رمضان، حضر الوالي إلى ميدان الرصدخانة وبعد في الحال يستدعي جدك رحمة الله عليه فلفل فتح الباب أبو الديوك. الوالي بعت ينده لجدي أنا. قول ايش حدفندي، قول طبطب على حدفندي. امر جدك رحمة الله عليه. ايوه. وامامه صفين من العساكر. أيوة. وراه جموع من الشعب بتهلل. تيجي تسمع يا الدزهانم. قول ايش حدفندي. احب اقول لو كنت حليوة حاجة تخطو بذهني الان. طلعنا لو كنت حليوة موضوعها عن ان نظام الاوقاف اللي ماشي في مصر، نظام الوقف ده نظام عتيق، وإن حبس هذه الأملاك يعتبر نقص للميزان الاقتصادي، ويا حبذا لو يوم من الأيام يفكر في إن الأوقاف تحل. وبنقول كلام بتاع روايات، يعني كلام خيالي مش معقول إنه هيتحقق. فإذا بعد 15 سنة تحقق الثورة المباركة هذا الحلم اللي عملناه في لو كنت حليوة وتحل الأوقاف، وتصبح هذه رواية سبقت وقتها ب15 سنة وحقق فيها هدفنا السيد الرئيس جمال عبد الناصر. وكافح بديع معايا، وبعد ما مت حمل المشعل لفرقة الريحاني هو وابنه وابني عادل خير. ودلوقتي أفتكر لصح إني أختتم البرنامج بعد الرغي الطويل العريض اللي أرجوكم ما تتضايقوش منه، إلا أنه كان من الضروري إني أكشف لكم صفحة من صفحاتي على باب التذكرة. ما يفوتنيش في آخر البرنامج إني أوجه نصيحة إلى الشباب المتعطش للوصول في عالم التمثيل. الشباب ده نصيحتي إليه إنه لا يتعجل الوصول أبدا، ولازم ياخد الأمور بطريقة منطقية. إحنا لما هوينا هذا الفن كنا بننحت في الصخر، فإن لم يكن هناك جهود مضنية وتعب شديد وجهد وعرق علشان الوصول يبقى مفيش نتيجة. إنما عندنا شباب متعلم كويسين، عندنا معهد للتمثيل عالي، عندنا معهد للسينما عالي. إحنا جاهدنا في وقت كان الجهاد فيها عنيف وكان الوصول عسير. النهاردة بفضل الحكومة، بفضل الثورة، أصبح الفن له قيمته، وأصبح الطريق اللي كان مفروش لنا بالشوك أصبح الآن مفروش بالورد أمام الجيل الجديد. فما دام الأمر كذلك يبقى المسألة مسألة الاعتماد على الصبر وعلى الكفاءة وعلى التجربة وعلى الاجتياز المصاعب والعقبات حتى ينتج بعد ذلك ممثل مصقول ويصلح لأنه يدي الأحاسيس الطبيعية اللي تجعله أمام الجمهور جدير بالثقة وجدير بالاسم الكبير اللي حيوصل له. لكن بعد ما يدفع الثمن المهم الإيمان القوي بأنه حيصل، وسيصل مدام هذا الإيمان موجود. قول كمان للشباب اللي عاوز يكوش على الفلوس، الفلوس يا منجي يا مغيث خلت الناس هردبيس والضماير طلطميس، ده يا تقطع بالفلوس. الفلوس يا ما بتعلي خسيس ويا ما بتوطي حسيس، هي فيها مغناطيس ولا ايه سر الفلوس؟ والعجيبة ناس بتكسب يا جماعة الجنيه وتفرتكوا في أقربها ساعة، والنتيجة يعيشوا ويموتوا شباعة، إنما الورثة بالغيظ والفجاعة يحدفوهم جوا نقرة لا فقي ولا حد يقرا، والكفن يمكن يكون زكيبة وكلها زوز، هيجيبوله منين مدام هلك الفلوس؟ والغريبة ناس من العيش والغموس تقطع الملين وتكنس بالفلوس، والنتيجة يعيشوا ويموتوا جاموس، إنما الورثة نهار فتح الأدوس يعملوا لهم في القرافة تربة في غيط اللطافة، والكفن لونه بالريش الطووس. وهو ده كل اللي نبهم من الفلوس. مين في الاتنين اللي أكتر في الهبالة، اللي يصرفوا ولا بقى اللي ما يصرفوش؟ عندي أنا يرموني حتى في الزبالة، إنما ما طلعش من الدنيا فشوش، يكتبوا على تربتي ابن الندالة، ابن 60,000 رفضي ما يسألوش، واندين وانا حي في 100 كمبيالة، واللي فايت الدنيا طز ما يهموش. في برنامج إني أعترف قدمنا لكم قصة حياة الفنان بديع خيري. صورت شخصيات أحمد راضي، سعيد خليل، سامية محمد، سهام فتحي، صلاح السقة، خالد العجباني، فاروق سليمان، أحمد عز الدين، إسماعيل النجدي، جميل غالي، يوسف عثمان. وقام بدور بديع خيري شابا بدر الدين جمجوم، ونعيم مصطفى في دور نجيب الرحاني. ساعد في الإخراج جاب الله نصر. قصة حياة بديع خيري كتبها وأخرجها أحمد أبو زيد. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.